الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودل قوله والطيبات للطيبين على ذلك من وجه، من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، ودل أيضا على النهي عن مقارنة الفجار ومزاوجتهم، كما دل على هذا غير ذلك من النصوص، مثل قوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي وأشباههم ونظراءهم. والزوج أعم من النكاح المعروف. قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وقال: وإذا النفوس زوجت. وقال: من كل زوج بهيج وكريم. وقال: من كل شيء خلقنا زوجين. وقال: جعل فيها زوجين اثنين. وقال: وخلقناكم أزواجا. وقال: احمل فيها من كل زوجين اثنين. وقال: من كل زوجين اثنين. وقال: إن من أزواجكم وأولادكم. وإن كان في الآية نص في الزوجية التي هي الصاحبة وفي الولد منها، فمعنى ذلك في كل مشابه ومقارن ومشارك، وفي كل فرع وتابع. فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. السلام عليكم. نعم. الله أعلم. السلام عليكم.